إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي المصطلح والأدب، وكانت القراءتان من كتابي نزهة النظر بشرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، وكتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد تم درس كتاب النزهة وأتممنا شرحه لله الحمد والمنة في قرابة سنتين منذ بداية هذه المجالس، في 77 مجلسا، وهذا من نعم الله علينا، فوالله لولا الله ما تعلمنا ولا تعبدنا ولا تصدقنا ولا صلينا، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نشرع منذ هذا المجلس إن شاء الله، مجلس يوم الأحد الثامن من الشهر الخامس من السنة 35 بعد 400 في أصل من أصول كتب علوم الحديث ومصطلحه، وهو المسمى بمقدمة ابن الصلاح. وهذا المجلس أذكر فيه الأمور التالية: أولا مقدمة، ثانيا المؤلف، ثالثا المؤلف، رابعا إن فضل وقت أشرع في شرح ديباجة الكتاب ومقدمة ابن الصلاح إن شاء الله. هذه المقدمة ألخصها في الأمور التالية: أولا تعريف المصطلح، هو علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. وأما نشأته فقد سبق علم الرواية علم الدراية، حيث كتبت الأحاديث على رأس المئة كتبا رسميا بأمر عمر بن عبد العزيز، تحقق ذلك الكتب على يدي الحافظ ابن شهاب الزهري، وهذا الكتب لعلم الحديث رواية كان يوجد بينه نتف ونبذ من علم المصطلح، كما تجد ذلك في كتابي سنن أبي داود وجامع الترمذي، مما حدا بالعلماء من المتأخرين أن يفصل تلكم الأنواع لأهميتها ولأمور سأذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى، فينظم منها كتابا ومؤلفا مستقلا. أهمية هذا العلم أهمية كبرى، حيث إن المقصد الأسمى والغاية العظمى منه هو التمييز بين الصحيح من السقيم والمعلول من السليم. وقد استهل هذا العلم وليدا في القرن الرابع على يدي الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي المتوفى سنة 60 بعد 300 في أول كتاب، أو هكذا يعد لدى أهل الحديث، هو أول كتاب يصنف في المصطلح، وهو كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. رأى تلكم المنثورات وتلكم الأنواع التي داخلت علم الرواية، فجمعها ونظم بينها وألف كتابا سماه المحدث الفاصل. ثم جاء بعده الحاكم رحمه الله تعالى المتوفى سنة 45، فكتب كتابه معرفة علوم الحديث، فذكر 52 نوعا. ولاحظ معي هذه الفائدة المهمة لمصطلح الحديث من خلال تقدمة الحاكم وبيانه أن سبب تأليفه للكتاب هو قلة العناية بالسنن وتفشي البدع، فرأى أن يؤلف في المصطلح، وهذا يدل على أن انحسار تيار البدع والأهواء يكون بضوابط شرعية وقيود وضعها المحدثون كأنواع علوم الحديث أو ما يسمى بمصطلح الحديث. ثم جاء بعده الخطيب في كتاب الكفاية في قوانين الرواية، فكتب هذا الكتاب وضم الكتاب ما بين دفتيه 440 باب، مما عنون له بباب، ومما لم يعنون له بباب بلغ 29 نوعا، فتتام العدد 129 بابا، أو ما يسمى بنوع، وإلا فإنه يقع التداخل بين ما ذكر من هذه الأبواب ومما لم يسمى بباب 169 بابا وما يلحق بهذا أو بهذه الأبواب. ألف قبله أبو نعيم الأصبهاني المتوفى سنة 340 أحمد بن عبد الله الأصبهاني كتابا مستخرجا على كتاب معرفة علوم الحديث، لكن لا وجود له بين أيدينا. ثم بعد ذلك جاء بعد الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المتوفى سنة 63، جاء القاضي عياض بن موسى اليحصبي المتوفى سنة 44، فألف كتابا يعد فريدا في بابه قد بلغ الغاية في هدفه ونصابه، وهو كتاب الإلماع إلى أصول الرواية وتقييد السماع، الإلماع إلى أصول الرواية وتقييد السماع، وهو كتاب فريد في بابه، لأنه عني بنوع خاص من أنواع علوم الحديث، وهو ما يتعلق بأقسام التحمل للحديث، وأجاد وبز أقرانه ومن تقدم عنه ومن جاء بعده فيما يتعلق بأنواع الإجازة وأقسامها، بأنواع الإجازة وأقسامها. ثم توالى التأليف إلى أن جاء مؤلفنا أبو عمرو ابن الصلاح رحمني الله وإياكم وإياه، فكتب هذا الكتاب الذي كل من جاء بعده فهو عيال عليه فيه. المؤلف هو أبو عمرو، كنيته أبو عمرو، لقبه تقي الدين، اسمه عثمان ابن عبد الرحمن ابن عثمان ابن موسى الشرخاني بمفتوحتين، الشرخاني الشهرزوري، الشرخاني الشهرزوري، والشرخاني نسبة إلى بلدة بالعراق سيأتي التفصيل بذكرها، اسمها شارخان بمفتوحتين. ولد سنة 77 و500 ببلدة شارخان، وصفت بأن موقعها بالقرب من شهر الشرخاني بالقرب من شهر زور بالقرب من شهر زور، وكلتاهما تقعان بإربل، هذا هو اللفظ القديم، الآن صارت إيش تسمى؟ إربيل، التي يقال فيها عاصمة كردستان. فأصل ابن الصلاح كردي عراقي، أصل ابن الصلاح كردي عراقي، وأنا أتحفظ فيما يتعلق بعاصمة ما هي عاصمة، لأنه لا دخل لي فيما يتعلق بتقسيم البلدان والأوطان، فأهل مكة كما يقال أدرى بشعابها، وأهل ذلك البلد أدرى بشعابها، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والمدينة مدينة إربيل هذه أو منطقة إربيل تعد رابعة مدينة بالعراق من حيث الحجم، من حيث الحجم بعد بغداد وبعد البصرة وبعد الموصل تأتي إربيل أو إربل. أول ما فتح عينيه على والده الذي كان اسمه ما هو، ما اسم والده؟ عبد الرحمن بن عثمان، يلقب بصلاح الدين، ولذلك نسب لقبا إلى أبيه واشتهر به، فقيل ابن الصلاح، ابن الصلاح. والده من فقهاء الشافعية، ودرس بالمدرسة الأسدية نسبة إلى أسد بن شيركوه، أسد بن شيركوه، تتلمذ عليه وفتح عينيه في وسط هذا المجتمع العلمي على يد أبيه وهو فقيه شافعي، ثم ارتحل رحمه الله تعالى إلى البصرة، ثم إلى بغداد، ثم إلى همذان، ثم إلى نيسابور، ثم استقر به المقام إلى دمشق الشام، حررها الله من أيدي الظالمين والطغام، وردها إلى الإسلام والمسلمين، حيث استقر بها ودرس من قبل، وتدريس المواد العلمية التي درسها الإنسان زكاة، وأي زكاة؟ تذكير للمرء، وأي تذكير؟ وأما مجرد سمعت وقرأت وختمت ثم بعد ذلك لا مذاكرة ولا تذكير، يضيع العلم وينسى، فتنبه لهذا. درس بثلاثة مدارس، درس بالمدرسة الناصرية بالقدس، وبالمدرسة الرواحية بحلب، وبالمدرسة الأشرفية بدمشق، وهي المدرسة التي كتب الله تبارك وتعالى ظهور هذا المؤلف على يدي مؤلفه أثناء تدريسه بهذه المدرسة بدمشق الشام. توفي رحمه الله تعالى في صبيحة يوم الأربعاء الموافق للثالث والأربعين بعد الستمائة من شهر ربيع الآخر، وبعد عمر ليس بالطويل، فقد بلغ 66، ولكنه عمر مبارك، وقد ترك أكثر من 25 كتابا من أشهر هذه الكتب كتابه المقدمة التي كتب الله عز وجل لها القبول والانتشار والاشتهار، وكتب في شرح صحيح مسلم، وكتب في طبقات الشافعية، وكتب كتاب أدب المفتي والمستفتي، إلى غير ذلك من الكتب النافعة الجامعة. ثالثا، المؤلف، تسمية الكتاب، ودقق معي في تسمية الكتاب. هو مقدمة ابن الصلاح، اشتهر الكتاب باسمين، مقدمة ابن الصلاح أو علوم الحديث، هاتان التسميتان المشتهرتان للكتاب. وممن ذكرهما بهذا الاسم الحافظ ابن كثير، وليس ببعيد عن المقدمة، بل هو خبير، فهو صاحب مختصر للكتاب دار في فلكه، ودخل فيه واستخلص منه نفائس لآلئه ودرره في كتاب اختصار علوم الحديث، وسماه ابن رشيد السبتي في ملء العيبة بما جمع بعد طول الغيبة، وهو من كتب الرحلات، لكن فيه فوائد جمة وملتقطات مهمة وعزيزة، مما يؤكد على أن رحلات العلماء لم تكن تذهب سدى علاوة عن أن يعصى الله فيها، بل كانت الرحلات والأسفار كانت جامعة للأخبار والتواريخ والتراجم والفوائد العلمية وسماع الأحاديث النبوية بأسانيدها ومتونها. سماه ابن رشيد السبتي معرفة أنواع علم الحديث، معرفة أنواع علم الحديث، وكذا هو مثبت في إحدى النسخ الخطية، وهي نسخة خدبخش الهندية، نسخة خدبخش الهندية. وسماه الوادي آشي في برنامجه، والمراد بالبرنامج هو الفهرست، غير أن المشارقة يسمون ترتيب المادة العلمية بالفهرست، والمغاربة في تلك الفترة يسمون هذا الترتيب، ترتيب المادة العلمية على نظم وسنن معين، يسمونه برنامج أو برامج. سماه الوادي آشي، وهذا من الغرائب في برنامجه، وكم له من مثل هذا شبه ونظير. سماه باسم مطول، معرفة أنواع الحديث وبيان أصوله وقواعده وإيضاح فروعه وأحكامه وكشف أسراره وشرح مشكلاته وإبراز نكته وفوائده وإبانة مصطلحات أهل الحديث ورسومهم. وكم له من هذه المطولات لعناوين الكتب المشهورة وعلى رأسها الكتب الستة مطولات في العناوين، فهل وقف على نسخ توجد بها تلك العناوين المطولة يحتمل، أو أنه يصف المضمون والمحتوى؟ والذي أختاره في تسمية الكتاب هو تسمية ابن رشيد، وما هو موجود في إحدى النسخ الخطية وهي الهندية، وهو معرفة أنواع علم الحديث، لأنها تسمية المؤلف ورب الدار أدرى بما فيها. وإذا وقع الاختلاف في عنوان كتاب فأولى من يفصل هو المؤلف نفسه، وقد سطر هذا العنوان في مقدمة الكتاب في الصفحة الرابعة، أنا أعتمد على النسخة الباكستانية، طبعت أكثر من 70 سنة، وهذا لفائدة تعدد الطبعات بتعدد النسخ، له فوائد عديدة ومنها قضية المقابلة، فلربما يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، والبحر هو الذي بين يديك، لأنه أخرج إخراجا ماتعا يستمتع الناظر والقارئ فيه. وقد قوبل على 3 نسخ خطية معتمدة سيأتي وصفها، وأما هذه التي بين يدي فهي إخراج أيضا عالم خبير مغمور لا يحب الظهور، هو الشيخ عبد الصمد شرف الدين، مخرج أي كتاب؟ تحفة الأشراف للحافظ المزي. هذا الشيخ رجل عجيب، كان إذا صلى يمل الإنسان من النظر إليه، وقد أدركته شابت لحيته ليس فيها شعرة سوداء، وإذا وقف يصلي أو ركع أو سجد تقول سارية من سواري المسجد. ومثل هذه العزائم والهمم توصل صاحبها إلى القمم. لكن مما لا يعرف عن هذا الشيخ وهو هندي الأصل، أنه خال أحد المشايخ والدكاترة، وهذه معلومة قد تخفى، هو من أخوال أمين رابطة العالم الإسلامي القديم المشهور فضيلة الدكتور معالي الدكتور عبد الله نصيف. دائما إذا ذكر هذا الدكتور يقال بيت نصيف بيت نصيف بيت نصيف. أدركت جده وأنا في الابتدائية أمر بين يديه وهو ممسك ببعض المخطوطات، ولديه نفائس في مكتبته، مكتبة نصيف بجدة، وبيته هو الذي حل فيه الملك عبد العزيز رحمه الله حين نزل بجدة، ضيفه جد أمين رابطة العالم الإسلامي فضيلة ومعالي الدكتور عبد الله نصيف، جده هو الذي ضيف الملك عبد العزيز رحمه الله في بيت مشهودة بالعلم، مشهود لها بالعلم والكرم. هذا ما يتعلق بالتسمية. أما أهمية الكتاب فقد ذكر بين يديك يا شيخ ناصر في الصفحة 19 من طبعة نور الدين العتر الفوائد، والعتر خبير، ودعنا من الإشارات لأمور تتعلق بالمنهج، فله مختار، ولنا إن شاء الله فيما يتعلق بعقيدتنا حسن الاختيار. ذكر في الصفحة 19 شيئا من أهمية الكتاب فقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال المحقق رحمه الله تعالى خصائص كتاب ابن الصلاح، وامتاز في منهجه على ما سبقه من التصانيف بمزايا جعلته عمدة هذا الفن. نذكر منها: أولا، الاستنباط الدقيق لمذاهب العلماء وقواعدهم من النصوص والروايات المنقولة عن أئمة الحديث في مسائل علوم الحديث، والاكتفاء بذكر حاصلها، ولم ينقل من تلك الأخبار إلا القدر المناسب للمقام. بعض العلماء، علماء اللغة، يلحن وامتاز ويرى أن هذا الاصطلاح الأولى العدول عنه إلى لفظة وتميز، لأن هذا الاصطلاح وهذا اللفظ استعمل في أصحاب الجحيم، نعوذ بالله من أصحاب النار وأصحاب الجحيم، كما في قول رب العالمين: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، فيعدل إلى تميز، وهو من الألفاظ الكتابية. نعم. قال ثانيا: ضبط التعاريف التي سبق بها ووضع تعاريف لم يصرح بها من قبله. ثالثا: تهذيب عبارات السابقين والتنبيه على مواضع الاعتراض فيها. رابعا: إيجاد نموذج في ترتيب أنواع علوم الحديث وقوانينه، وهو عمل هام، لأن المراجع السابقة على هذا الكتاب باستثناء كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري لم تلتزم ترتيبا أو تقسيما ما لهذه الأصول، على الرغم مما ضمنته من العلوم والمعارف الجليلة. وهذا يدل على الجهد الضخم الذي بذله الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى في تنسيق التآليف في هذا الفن، إضافة إلى ما اشتمل عليه عمله من التحقيق في أصوله ومسائله كذلك. الخامس: التعقيب على أقوال العلماء بتحقيقاته واجتهاداته، ويصدر ذلك عادة بلفظ قلت، ويشعر قارئ الكتاب أن مصنفه قد رصد مسائل العلم بدقة وحققه تحقيقا جعل شخصيته تتفوق على كل من سبقه، إذ لا يكاد يمر بصفحة إلا ويجد للمؤلف كلاما واجتهادا يبدوه بعبارة قلت. ويلاحظ أيضا أن التواضع والاحتياط غلب عليه رحمه الله، فختم كل فقرة من كتابه بقوله: والله أعلم. وقت تأليفه: بدأ تأليفه رحمه الله تعالى يوم الجمعة للسابع من شهر رمضان من سنة 360، بدأ تأليفه يوم الجمعة وفرغ منه يوم الجمعة، بدأ تأليفه يوم الجمعة للسابع من شهر رمضان من سنة 360، وفرغ منه إملاء، لأنه كان يمليه إملاء يوم الجمعة أيضا آخر شهر المحرم من سنة 34، فاستغرق قرابة 4 سنين في تأليف الكتاب، لأنه لما تصدى بالتدريس بالمدرسة الأشرفية طفق يمليه شيئا فشيئا. سمع الكتاب مقدمة ابن الصلاح خلق لا يحصى عددهم، لكن الذين سمعوا هذا الكتاب ولهم أصول يرجع إليها لمقدمة ابن الصلاح هم 15 من الأئمة من تلامذة أبي عمرو بن الصلاح، وهم على ألقابهم أو أسمائهم على النحو التالي: سمع كتاب المقدمة خلق لا يحصى عددهم، لكن السامعين مع ضبط أصول الكتاب وتعد مراجع لمقدمة ابن الصلاح هم 15 مؤلفا من تلامذة ابن الصلاح، أسماؤهم كالتالي: أبو مروان الباجي، ثانيا محمد بن الحسين الحموي، ثالثا عبد المعطي الأنصاري، رابعا عبد الله بن محمد الحجام، خامسا أبو الفضائل الدمشقي، سادسا أبو اليمن بالضم ابن عساكر، سابعا الفخر البعلبكي، ثامنا ابن الحصار التلمساني، تاسعا الشهاب الخوي الشهاب الخوي، عاشرا الصدر الأرموي، الحادي عشر الكمال الشهرزوري، الثاني عشر الكمال الشيباني، الثالث عشر ابن الفركاح، الرابع عشر ابن المهتار، الخامس عشر الرضي الطبري. ومن أهمية الكتاب على ألسن العلماء الكبار قول الإمام النووي في وصف هذه المقدمة: كتاب كثير الفوائد عظيم العوائد، كتاب كثير الفوائد عظيم العوائد، لأن ما عرف ما يطلب، من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، وإلا فإنه سيأتي في مراحل عمره العلمي ويقول: طال المجلس وطالت المجالس وكثر عددها، فينقطع وينتقل. هذا التنقيل، هذا الانتقال من غير استكمال لا يؤدي إلى معرفة ذلك العلم، علاوة عن أن يكون الإنسان فيه من الراسخين. فتنبه لهذا. ويقول شهاب الدين الخوي هذا في منظومته أقصى الأمل والسول، يقول رحمه الله: خير ما صنف فيها واشتهر، يعني في أنواع علوم الحديث، كتاب شيخنا الإمام المعتبر، وهو الذي بابن الصلاح يعرف، فليس ذا من مثله مصنف، ويقول فيه الحافظ العراقي رحمه الله في المقدمة: فإن أحسن ما صنف أو ما صنف أحسن ما صنف أهل الحديث في معرفة الاصطلاح كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، وبين أهميته وأين أملي أو كتب، وشيئا من صفاته الحافظ ابن حجر في النزهة فيما مر بنا في مقدمة وديباجة الكتاب، حيث قال رحمه الله تعالى ما نصه: جمع، يعني ابن الصلاح، لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية بدمشق كتابه المشهور، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة فجمع شتات مقاصدها، لأن الخطيب ما في نوع من الأنواع إلا وتصدى له وكتب فيه، فانتفع ابن الصلاح بكتب الخطيب البغدادي غاية الانتفاع، وكاد أن يفرغها في مقدمته أو في كتابه. قال رحمه الله: فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له، أقول مثل العراقي والسيوطي، ومختصر مثل الجعبري في رسوم التحديث، والبلقيني في محاسن المصطلح، وابن كثير في اختصار علوم الحديث، وابن جماعة في كتاب المنهل الروي في علوم الحديث النبوي، وقبل هذا وأهم منها كتاب الإرشاد ومختصره للتقريب للإمام النووي رحم الله الجميع. قال: ومستدرك عليه، على تقييدات، على هيئة تقييدات كالتقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح، وككتب النكت، وأشهرها كتاب نكت ابن حجر ونكت الزركشي، والزركشي يميل في تنكيته إلى المسائل اللغوية والأصولية، كما أن الحافظ ابن حجر يميل في تنكيته على مقدمة ابن الصلاح إلى الجوانب الاصطلاحية والحديثية. قال ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له. هنا هذه الكلمة مرت بنا في النزهة، ما المراد بمعارض له؟ يعني يعترض سبيل ابن الصلاح، بل معارض يعني مماثل له، محدث له تأليفا شبيها به، محدث له تأليفا شبيها به. نعم. ومنتصر. طيب، نسيت أن أقول لعل من اللطائف في وفاته أنه توفي رحمه الله بدمشق، ودفن بالقرب من قبري بمقبرة تسمى، معليش، دفن بمقبرة تسمى بمقبرة الصوفية، وصفت اليوم بدمشق بأنها خلف كلية الطب. هذا إذا كان موجودة كلية الطب، إذا ما طب الجدران على أهله، والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بالقرب من قبر ابن تيمية رحمه الله تعالى، بالقرب من قبر ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، نشرع في مقدمة الكتاب وشرحها والتعليق عليها. أولا، قبل هذا، بالنسبة لطبعات الكتاب، أول ما طبع الكتاب طبع طبعة حجرية، ولا أدري، لا علم لي بنوعية الطباعة الحجرية، غير أنه يوجد بمكتباتنا مطبوعات أشبه ما تكون بمخطوطات اليد تسمى بالمطبوعات الحجرية. أول ما طبع الكتاب قبل 31 سنة طبعة حجرية بالهند، سنة 400 بعد الألف، بعناية ونشر أبي الحسنات اللكنوي أحد العلماء المعروفين. ثم طبع الكتاب سنة 26 بعد الألف بمطبعة السعادة بمصر، ثم بعد ذلك طبع سنة 50 بعد الألف، وهذه الطبعة الرابعة التي بين يدي طبعت قبل 78 ببمباي الهند سنة 1357 بعناية وإخراج عبد الصمد شرف الدين. وهذه لازمتني من أكثر من 30 أكثر من 30 لأنها خفيفة الحمل، وبها تعليقات وحواش من ذلك الحين، حين الاستذكار والمذاكرة لها وتدريسها أكثر من مرة، لله الحمد والمنة. وعلى كل حال، ما أدري، أنا عندما جئت إليكم متردد، أخذ هذه ولا أخذ هذه، لكن كما يقال قديمك نديمك، فأثرت هذه الطبعة، طبعة عبد الصمد شرف الدين، وهي مطبوعة قبل 78 ماهر الفحل أخرجها على 3 خطية، نور الدين العتر أخرجها على 3 خطية، محمد محمود شعبان أظن اسمه هكذا أحد الإخوة الباحثين المصريين أخرج على 5 خطية. تعددت النسخ، وأنا ألتزم بشيء لنفسي ولكم، وهو المقابلة على جميع المطبوعات التي بين يدي، بما في ذلك مطبوعتي ومحققتي إحدى النساء النسوة، وهي عائشة عبد الرحمن، فهي خبيرة بكتاب المقدمة وبمحاسن الاصطلاح، حيث أخرجت مقدمة ابن الصلاح في طبعة كانت تعد هي الأتم والأكمل وإليها المنتهى، مع ضخامة حجمها، مع ضخامة حجمها. بعد 10 وقفت على نسخ خطية، ومن اللطائف والطرائف أنها أجهدت نفسها جدا بالتصوير، حتى من المناطق الحارة المستعرة، واستعانت كما ذكرت في طبعة دائرة المعارف أو دار المعرفة المصرية، استعانت ببعض الأمراء كالأمير سعود الفيصل وزير خارجية هذا البلد الطيب، وكذلك ببعض الباحثين وبعض العلماء، لتصوير ما لا يتمكن من تصويره من النسخ الخطية لكتاب مقدمة ابن الصلاح. فطبعتها هذه التي أخرجها وهي الطبعة الثانية بعد طبعتها الأولى بعشر سنين يعد أو تعد إليها المنتهى، وهي غاية فيما يتعلق بمقدمة ابن الصلاح. وبكل حال أي طبعة اقتنيت ولو كانت الموجودة الآن وهي طبعة عبد الحميد الهنداوي، فأي طبعة اقتنيت لكن وجودك في هذا المجلس التزم للإخوة بالمقابلة على جل هذه الطبعات ما استطعت إلى ذلك سبيلا لاستخراج الفوائد، ولكي يكون هذا الكتاب منتهى من يريد دراسة علم المصطلح فتكون له وتكون لنسخته مرجعية إن شاء الله فيما يتعلق بمصطلح الحديث، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمته: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله الهادي من استهداه، الواقي من اتقاه، الكافي من تحرى رضاه، حمدا بالغا أمد التمام ومنتهاه، والصلاة والسلام الأكملان على نبينا والنبيين وآل كل ما رجا راج مغفرته ورحماه، آمين. عندي الزيادات التالية وبهذا النص: لم يذكر الشيخ عبد الصمد شرف الدين ما اعتمده من النسخ الخطية، لكن عندي الزيادات التالية أشير إليها. قال رحمه الله: قال الشيخ الإمام الحافظ مفتي الشام شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن ابن عثمان ابن موسى ابن أبي نصر النصري الشهرزوري الشافعي المعروف بابن الصلاح عليه الرحمة. الثلاث النسخ التي اعتمدها الدكتور نور الدين العتر بين أيديكم تبتدئ بما ها هنا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فاستفتح الدعاء بدعاء قرآني، وهذا غاية فيما يتعلق باستفتاح أدعيتنا أن تكون البداءة بكتاب الله، الأدعية من كتاب الله وبالثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نكرر هذا محتسبين طالبين من رب العالمين، فنقول: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ثم بدأ بالحمدلة فقال: الحمد لله الهادي من استهداه، يشير إلى الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي نعم استهدوني أهدكم، يعني اطلبوا الهدى مني أهدكم إليه. الهادي من استهداه، الواقي من اتقاه، من طلب الوقاية وهو غاية في طلب الوقاية ومدافعة المكروه وقاه الله عز في علاه. الكافي من تحرى رضاه، الكافي من تحرى رضاه، أليس الله بكاف عبده؟ لكن من هو الذي يكفيه الله عز في علاه؟ هو الذي تحرى رضاه، فتحرى طاعة سيده ومولاه عز في علاه: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، مات قبل النوافل، قبل النوافل ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نعم، تحرى رضاه، الكافي من تحرى رضاه، حمدا بالغا أمد التمام ومنتهى، والصلاة والسلام الأتمان، عندي زيادة الأتمان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا والنبيين وآل كل، على نبينا والنبيين وآل كل، يعني على آل الأنبياء من المؤمنين المسلمين وعلى آل نبينا على وجه الخصوص عليه الصلاة والسلام. قال: ما رجا راج مغفرته ورحماه، آمين. نعم. قال رحمه الله: هذا وإن علم الحديث من أفضل العلوم الفاضلة، وأنفع الفنون النافعة، يحبه ذكور الرجال وفحولتهم، ويعنى به محقق العلماء وكملتهم، ولا يكرهه من الناس إلا رذالتهم وسفالتهم. وهو من أكثر العلوم تولجا في فنونها، لا سيما الفقه الذي هو إنسان عيونها. قال رحمه الله: هذا وإن علم الحديث من أفضل العلوم الفاضلة وأنفع الفنون النافعة، يحبه ذكور الرجال. وهذا اللفظ مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الحديث ذكر فذكروه. ومروي عن الإمام الزهري قريب من اللفظ الذي ذكره ابن الصلاح، فيروى عن ابن شهاب الزهري، ورد عن ابن شهاب الزهري قوله: الحديث ذكر يحبه ذكور الرجال ويكرهه مؤنثوهم. ولذلك شوشوا على الحديث من القديم، فقالوا صناعة الحديث صناعة المفاليس، حديث صناعة المفاليس، ولله الأمر من قبل ومن بعد. قال: يحبه ذكور الرجال وفحولهم، وفي طبعة العتر وفحولتهم، وبين يدي وفحولهم، ويعنى به محققو العلماء وكملتهم، لأنه السبيل الموصل إلى التمييز والتفريق بين الثابت من غير الثابت، بين صحيح الحديث من ضعيفه ومعلوله من سليمه. لا سبيل إلى بلوغ هذه الغاية وهذا الهدف الأسمى والغاية العظمى إلا بدراسة مصطلح الحديث. ولا يخفى عليكم ما قاله العلماء: من لم يميز بين الثابت من غير الثابت من الحديث فليس بعالم، لأنه سيخبط خبط عشواء، سواء كان في باب العقيدة أو باب التفسير أو باب الفقه أو باب الحديث وما يتعلق بالحديث من فقهيات، سيخبط خبط عشواء، لأنه لم يرسخ في علم المصطلح، وبالتالي لن يتمكن من التمييز والغربلة للسنة النبوية المطهرة، ولله الأمر من قبل ومن بعد. قال: ويعنى به محققو العلماء وكملتهم، محققو العلماء وكملتهم، ولا يكرهه من الناس إلا رذالتهم وسفلتهم. الرذالة جمع رذل، وهو الرجل الدنيء الخسيس، أكرم الله السامعين. الرذالة جمع رذل، وهو الرجل الدنيء الخسيس. وسفلتهم، السفلة هم السقاط من الناس، الساقطون أو السقاط من الناس. قال: وهو من أكثر العلوم، وانتبه لي لهذه العبارة ودقتها، قال ابن الصلاح: وهو من أكثر العلوم تولجا في فنونها، أي أن علم الحديث يلج في كثير من فنون العلم كالعقيدة والتفسير والفقه، يلج. قوله رحمه الله: أكثر تولجا، من أكثر العلوم تولجا في فنونها المتعددة، عقيدة تفسير فقه. ولذلك ترى لو أردنا أن ننبعث بالعلوم على تأصيل وأصالة ورجوع إلى أصول الأصول وهي الأسانيد، لا احتجنا إلى علم مصطلح الحديث أشد الاحتياج. فأنت تقرأ كتاب أصول عقيدة أهل السنة والجماعة لللالكائي، ثم اسرد كتبا في العقيدة كلها مسندة، كلها مسندة. كتاب التفسير، تفسير الطبري، تفسير عبد الرزاق، تفسير البغوي، مسندة مسندة، تسرد تعرض ترجح، ما فيه غربلة للثابت من غير الثابت، خبط عشواء، خبط عشواء. كتاب الأوسط لابن المنذر، فقهيات بالأسانيد، فقهيات بالأسانيد. شرح السنة للبغوي، كم من زوائد، ذوات عوائد وفوائد، لا يمكن الوصول إلى معرفة ثبوت هذه الزوائد للترجيح بين المسائل الخلافية إلا بمعرفة طبقة شيوخ البغوي للزوائد، وليس لما يسوقه عن طريق الأئمة الستة. فالصناعة الحديثية من خلال دراسة مصطلح الحديث بلا ريب أنها سبيل الرسوخ، سبيل الطمأنينة، سبيل التثبت والتأصيل بمعالجة الدليل، وليس لما قبل الدليل ولما بعد الدليل بقيل وقال. فمن اعتنى بقيل وقال ولم يعتني بالدليل فأمره ومصيره سيصير إلى ما قال القائل، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لا سيما الفقه الذي هو إنسان عيونها، يعني هو مربط الفرس، وهو الفلك الذي يدور حوله، تدور حوله الفهوم. الفقه هو وإنسان عيونها. نعم. قال رحمه الله: ولذلك كثر غلط العاطرين منه من مصنف الفقهاء، وظهر الخلل في كلام المخلين به من العلماء. قال: ولذلك كثر غلط العاطلين منه. العطل وبئر معطلة، أي متروكة مهجورة مهملة. من أصيب بداء العطل فلم يدرس ولم ترسخ قدمه في مصطلح الحديث ولو كان من مصنفي الفقهاء فإنه يظهر الخلل واضحا. قال: ولذلك كثر غلط العاطلين منه من مصنفي الفقهاء، وظهر الخلل في كلام المخلين به من العلماء، ولو كانوا فقهاء ولو كانوا فقهاء، ولو كانوا علماء ولو كانوا علماء. ولا يعني غضاضة ولا غرابة، فإن الإنسان قد يكون عالما في فن من الفنون، لكن إنسان العيون ورأس الفنون وهو ما يتعلق بمصطلح الحديث الذي يتمكن الإنسان فيه من التمييز، لا يحل لطالب علم علاوة عن عالم أن يخل به. نعم. قال رحمه الله: ولقد كان شأن الحديث فيما مضى عظيما، عظيمة جموع طلبته، رفيعة مقادير حفاظه وحملته، وكانت علومه بحياتهم حية، وأفنان فنونه ببقائهم غضة، ومغانيه بأهله آهلة، لم يزالوا في انقراض ولم يزل في اندراس حتى أضت به الحال إلى أن صار حتى آضت به الحال إلى أن صار أهله إنما هم شرذمة قليلة العدد ضعيفة العدد. قال رحمه الله: ولقد كان شأن الحديث فيما مضى عظيما، عظيمة جموع طلبته، وهذا في زمانه وعصره، فما بالك بالأزمنة المتأخرة. وإلى الله المشتكى، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. رفيعة مقادير حفاظه وحملته، وكانت علومه بحياتهم حية، علومه بحياتهم حية، يتنفسون العلوم، لا سيما علوم الحديث وعلم الحديث بمعنى المصطلح على وجه الخصوص. وأفنان فنونه ببقائهم غضة، الأفنان جمع فنن وهي الأجناس، وأفنان أي أجناس فنونه ببقائهم غضة، ومغانيه بأهله آهلة. المغاني هي المواضع التي كان بها أهلها، واحدها مغنى، هي الأماكن الآهلة بأهلها أو التي كان بها أهلها. قال: ومغانيه بأهله آهلة، فلم يزالوا في انقراض ولم يزل في اندراس. انتبه لهذا، ولم يزل في اندراس. المراد بالاندراس هو زوال معلم الشيء أو الانطماس، حتى آضت أي رجعت إلى، آضت به الحال إلى أن صار أهله إنما هم شرذمة قليلة العدد ضعيفة العدد، لا تعنى وبين يدي لا تغني، لا تعنى على الأغلب في تحمله، لا تعنى أي لا تعتني على الأغلب في تحمله بأكثر من سماعه. هذه الشيء بشيء يذكر، هذه ظاهرة لعلها تكون حميدة، وهي الرحلة والرحلات في طلب المسموعات للكتب الستة وغيرها، يرتحل إلى فلان إلى بلد كذا وإلى بلد كذا، كما وقع في إحدى البلدان الخليجية القريبة، جمعوا وهي سنة حسنة مشايخ كبار لهم أسانيد عالية إلى رسول الله ومسموعات مشهود بصحتها إلى رسول الله من إجازات ونحوها، فيرتحل ويذهب ويعتني، وهذه العناية طيبة. لكن أعظم من هذا، أعظم من هذا فقه الحديث، معرفة الحديث، دراسة مصطلح الحديث. أما مجرد السماعات للبركة فهذا ليس هو العلم. يقول: لا تعنى على الأغلب في تحمله بأكثر من سماعه غفلا، أي قال: ولا تعنى، وفي طبعة العتر التي بين أيديكم، ولا تتعنى، أي لا تجهد نفسها في بلوغ هذا العلم، ولا تعنى في تقييده بأكثر من كتابته عطلا، أي غفلا، يغفلون عطلا، مطرحين علومه، أي تاركين علومه، مطرحين علومه التي بها جل قدره، مباعدين معارفه التي بها فخم أمره. لعلنا نقتصر على هذا يا أخوانا، نكمل في الدرس القادم، ومن لا يملك النسخة يأتي عن طريق الدرج، ولا يتبع أحد أحدا في الموقف 2 ب للحصول على نسخة من كتاب مقدمة ابن الصلاح في موقف 2 ب إن شاء الله.